سنة 82 تقريبا هو قال للشيخ نزار رحمه الله أن يعمل الجمعية في إطار قانوني لأن هذا يقوي مصلحة الدعوة. كان الشيخ كثيرا ما يرشد إلى أن يكون الأحباب كلهم متعاونون مع الجمعية. كان يقول رحمه الله توجيهات الجمعية توجيهاتي، وكان يقول كل كلام يؤدي إلى الطعن في الجمعية فهذا كبيرة من الكبائر، لأن هذه الجمعية هي جمعية أهل السنة والجماعة أينما كانت في الأرض. قال شيخنا لا توجد جماعة أعرفها كجماعتنا مجتمعون على الحق، هذه الجماعة التي هي مجتمعة على الحق. قال لا أعرف جماعة مجتمعة على الحق كجماعتنا، فلا يجوز أن يقوم الشخص بإضعافها بل يجب أن تقوى. الشيخ يجب إعانة الجمعية بالمال وبالكلام وبالفكر، يعني حتى بالفكر إذا واحد عنده أفكار أحيانا قد تكون أختنا عندها فكر تبذله تقوي الدعوة، أنت عندك فكرة تبذلين هذه الفكرة تقوي الدعوة، فحتى بالفكر يجب أن تقوى هذه الجمعية لأن تقويتها هو تقوية لأهل السنة والجماعة. هذه الجمعية هي قائمة اليوم بحفظ مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ رحمه الله أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم العقيدة والتحذير من الكفر والتحذير من أهل الضلال. يعني أي واحد من الأخوات، شخص من الأخوات، أي واحد من الإخوة إذا أراد أن يتكلم في شيء آخر نقول له الشيخ عبد الله رحمه الله الذي هو إمامنا وعالمنا رضي الله عنه قال أهم ما أمامنا من العمل أن نعلم العقيدة، يعني ما عندنا وقت نضيعه في شيء آخر، خلينا نحن نشتغل في تعليم العقيدة، في التحذير من الكفريات، في التحذير من أهل الضلال. الشيخ عبد الله قلت لهم في مجلس بعض الأحباب كان عندي، قلت لهم منذ أكثر من 40 سنة واحد في بيت الوالد رحمه الله قال له مولانا متى تعطينا علم الحديث وأنت مشهور بعلم الحديث، أنه هو من أول ما جاء لبلاد الشام قالوا جاء المحدث الشيخ عبد الله الحراري الحبشي، فقال له لما نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين، يعني إذا انتهينا من هذا وبلغنا الأمل في تحطيم الملحدين أعطيكم علم الحديث. ومات الشيخ رحمه الله وكان بعضه عم يدرس علم العقيدة لأنه هذا يحتاج إليه، يحتاج إليه في كل البلاد وفي كل الأوقات. كان الشيخ رحمه الله يشرح لنا في الفقه، وهو يشرح في الفقه إذا دخل إنسان جديد يتغير الدرس، يصير الدرس في العقيدة، يكون يتكلم في البيوع، في أحكام البيوع، في أحكام الربا، لما يرى جديدا ينتقل من هذا إلى العقيدة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحتاجه الناس. أحيانا يكون يتكلم في درسه في المسجد عن الشهيد وما له من الكرامة عند الله، ثم ماذا يقول؟ وشرط الشهادة أن يكون على العقيدة الصحيحة، وعقيدة الصحيحة أساسها أن يعتقد أن الله موجود وأنه لا يشبه شيئا من الخلق، لأن هذا الذي يحتاجه الناس اليوم، فلا يشغلون بغيره. فكل واحد يريد أن يشتغل بقيل وقال يقال له يا أخي الشيخ عبد الله رحمه الله علمنا أنه ما أخذنا هذا الذي نحن عليه بالقيل والقال، هذا الذي علمنا الشيخ، نحن إذا كنا ننتسب إليه صادقين على الأقل يعني نحاول أن نكون على قدمه على نهجه، لأنه الوصول إلى مثل درجة هؤلاء ليس أمرا سهلا، يعني ليس بالتمني، هذا شيء لا يصل إليه الشخص إلا بتعب كبير. كان في واحد يكثر من شرب السيجارة والشيخ ينصحه لا تشرب السيجارة لا تشرب السيجارة، يعود يترك ثم يعود يترك ثم يعود. قال له واحد من الأولياء رأى وليا متربعا بين الأرض والسماء، قال له بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال له بمخالفة نفسي. قال له خالف نفسك، الذي لا يخالف نفسه لا يترقى. فإذا واحد بده يعمل في الخير، إذا أردت الصلاة بدك تخالف نفسك، إذا أردت العمل في الدعوة بدنا نخالف نفسنا، إذا أردنا العمل في الجمعية بدنا نخالف نفسنا. وكذلك إذا واحد أراد أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه لا بد أن يخالف نفسه. فما عندنا وقت، يعني قولوا لأحبابنا كلهم ما في وقت يضيع في القيل والقال، الآن الوقت مطلوب أن يملأ هذا الوقت بتعليم الناس العقيدة. وما هو الطريق الأقوى لتعليم الناس العقيدة؟ في الجماعة، في اجتماع الجماعة في هذه الجمعية. وإلا الشيخ لما أشار في كل بقاع الأرض اعملوا مركزا، في ألمانيا اعملوا مركزا، في فرنسا اعملوا المراكز، اعملوا المدارس. لماذا؟ ضمن الإطار القانوني، حتى نكون عم نشتغل في نظام وليس في فوضى. وبهذا قوي الأحبة الحمد لله في كل الأرض، في كل الدنيا. فنحن الذي يستطيع أن يحافظ على هذا وأن يقوي هذا لا يجوز له أن يشتغل بإضعافه، لا بالقول ولا بالإشارة. أحيانا الإنسان بدون كلام يشير إلى إضعاف عمل الجمعية. يعني إذا واحد قال له كيف الجمعية، يقول له لو لم يتكلم هذه الإشارة تشير إلى إضعاف سعي الجمعية. جاء واحد من خارج لبنان مرة يتكلم مع الشيخ رحمه الله من أجل وضع الأولاد في المدرسة، في مدرساتنا يعني. قال له الشيخ عبد الله، قال له هذا لا كلام فيه. يعني واحد يسأل أنه وين بحط أولادي، قال له الشيخ هذا لا كلام فيه، أنه في مدارسنا أكيد. قال له مرة جاء واحد من خارج لبنان له 3 أولاد، فسأل واحدا من الذين عندهم فهم قاصر، قال له أين أيضا أضع الأولاد، شو رأيك بمدارس الجمعية؟ ما تكلم ذاك، ماذا فعل؟ قال له هكذا عمل بيده. تعرفون ما معنى هذا؟ أنه ليس يعني كما أنت قد تريد. قال الشيخ ووضع أولاده في غير مدارسنا فطلعوا كفارا الثلاثة، ألحدوا والعياذ بالله، وكان السبب هذه الإشارة الخبيثة منه. فالآن ما هو الإطار الذي الشيخ عبد الله وضعه لنا لنعمل ضمنه وتحته؟ الجمعية في كل بقاع الأرض. فالذي يريد العمل في الدعوة يعمل لله تعالى، وإن رأى الشيخ يقول إن رأى منكرا محققا من واحد من أفراد الجمعية يقوم بنصحه، مش بيتكلم عن الجمعية، شو دخل الجمعية، يقوم بنصح هذا الإنسان لله تعالى. إن قبل منه فذاك الأمر، إن لم يقبل على الشيخ يكلم من يكلمه، لكن ليس له أن يطعن في الجمعية. الطعن في الجمعية من الكبائر، إضعاف سعي الجمعية من الكبائر، الطعن في مدارس الجمعية من الكبائر. قولوا لهم ما في وقت يا جماعة، أنتم شو الواحد. الشيخ عبد الله قال وقتنا لا يسع لسد كل المصالح. الشيخ عبد الله اللي كان متفرغ في كل حياته للدين، لا يشتغل للدنيا، كان الشيخ عبد الله رحمه الله قال وقتنا لا يسع لسد المصالح. فماذا نحن، شو ما نكون نحن يعني. فنحن علينا أن نكون متعاونين على هذا الخير حتى نقوم بتعليم الناس. يعني أنتم أظن ترون وتعرفون أكثر مني هنا كم يحتاج الناس لعلم الدين، وكم عندهم تعطش لعلم الدين، وكثير من الناس لا يعرفون شيئا. يعني لا بعد لا مسكتهم وهابية ولا مسكتهم حزب إخوان. والشيخ عبد الله كان يقول بسبب جهل الناس لما جاءت الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير، هؤلاء أخذوا حصة وهؤلاء أخذوا حصة وهؤلاء أخذوا حصة. لو سبقناهم إليهم فكنا يعني من أسباب الإنقاذ، أنه نحن نسبق هؤلاء الضالين إلى تعليم الناس العقيدة، نكون أنقذناهم من هؤلاء. أما لما تركوا وهم جاهلون، سبحان الله كيف صار الجهل شيئا فشيئا. جهل الأجداد تركوا علوم الدين توجهوا للدنيا، الآباء الأولاد وهكذا ابتعدوا ابتعدوا، صار يبتعدون. في الماضي الشيخ حتى في بلادنا كان الشخص الذي يشتغل بالفلاحة ينهي الفلاحة في الأرض يعني الزراعة، يذهب إلى المسجد يتلقى من العلماء، في 12 سنة يتخرج فقيها، هو فلاح. الآن 50 سنة ما بيتخرج على الحال اللي هم فيها، لأنهم لا يتعلمون عند أهل العلم الثقات. ولو ب12 سنة بس تخرج فقيها، لو ب20 سنة تخرج فقيها، مع أنه كان يشتغل بالفلاحة. الناس تركوا هذا. حتى في بلاد الشام كانت الناس كل يوم تجد واحد من في العادة يعني من أهل العلم بعد الأعمال يذهبون إلى المساجد يأخذون دروس العلم. شيئا فشيئا ابتعدوا من هذا، تركوا هذا، فصار عندهم جهل، انتشر الجهل. يعني بعض أقاربنا الذين أعرفهم من كبار السن كانوا يلعبون ورق الشدة. تعرفون ورق الشدة؟ هذا الذي يلعب به. فماذا يفعل؟ على زعمه يقال له حاج، وعلى زعمه منتسب لطريقة، من شدة الجهل كان يقول لأولاده وأولاد إخوته: إذا أردتم اللعب بهذا تقولون بسم الله، نويت التسلي فيصير حلالا. وهذا ينتسب للطريقة، على زعمه الطريقة تسمى التجانية. هؤلاء كل أسبوع يضعون شاشة قماش أبيض يقولون ويعملون حلقة، يقولون الرسول يأتي ويقعد في هذه، وهم من أجهل خلق الله. يقولون الشخص إذا دخل في الطريقة صار أفضل من القطب الغوص، القطب الخارجي يعني، بمجرد أن ينتسب للطريقة. من شدة الجهل عندهم أمثال هؤلاء الأتباع، بيصير عزعم الحلال الحرام يصير حلالا بقول بسم الله نويت التسلي. هذا دين جديد، ليس دين الإسلام. وهكذا الناس ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا حتى وصلوا إلى هذا الحضيض الذي هم فيه الآن. أكثر الناس ما لا يعرفون من علم الدين، كأنهم لا يعرفون شيئا من علم الدين، ابتعدوا من علم الدين. واحد كان في ناحية في لبنان يسمى مفتيا، وقال له مفتي ناحية كذا، ذهب في سفر مع بعض المشايخ أصحاب الجبب واللفات، أرادوا أن يصلوا الظهر والعصر، تعرفون ماذا فعل؟ على زعمه دخل في الصلاة وسلم بعد ركعة رابعة متصلة، فقالوا له لقبلنا بنصلي جمع وقصر، قال لهم صلينا جمع وقصر. جمع الأربع ركعات بتكبيرة واحدة وسلام واحد، مفتي هذا يقال عنه، قال لهم صلينا جمع وقصر. هذا يستأهل أن يكون مفتيا؟ إذا كان اللي بسموه مفتيا فكيف الذي تحته والعياذ بالله. فهذا يدل على شدة حاجة الناس إلى علم العقيدة. أخبرنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال: كنا نجتمع في بيت شيخ اسمه الشيخ مأمون بكار، كان قاضيا في المحاكم الشرعية يقال لها، ويأتي مشايخ. قال: فمرة جاء المفتي، قال له مفتي الجمهورية، هذا الكلام يكون منه 50 سنة. قال: بين نحن جلوس فهذا الذي يقال له المفتي قال: الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. هذا تخرج من كلية أصول الدين في مصر، فطلع ضد أصول الدين، فقال له الشيخ عبد الله: هذا شرك. فصار هذا الإنسان بعد أن خرج المفتي يقول الشيخ الحبشي يكفر الناس. وكيف انتشر بين العوام؟ الحبشية بكفر الناس. نحن لا نكفر المسلمين، لكن نقول لمن كفر هذا كفر. في لبنان والعياذ بالله يوجد قرى تنسب والعياذ بالله الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، يوجد نواحي يقولون باللغة العامية دخيل شوارب الله، ينسبون هذا إلى الله ويظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين، وغير هذا من الكفر الشنيع. إذا تركوا يبقى الكفر وينتشر الكفر ويزيد. وهنا عندكم هنا في البلاد أليس يسبون الله بعض الناس؟ يسبون الله، وفي المغرب يسبون الله، وفي بلاد الشام كلها، الأردن سوريا ولبنان فلسطين، في كل تلك البلاد يسبون الله. أخبرني واحد كان في أوروبا معه باسبور أوروبي، قال لي: ذهبت إلى القدس، لأن الأوروبي يستطيع أن يدخل إلى القدس. قال لي: لكن رجعت حزينا جدا، وهو أنني ما مررت بشارع إلا وسمعت مسبة الله. قال: النساء يسبون الله، الرجال يسبون الله، الأطفال الصغار يسبون الله، اللي عند حائط المسجد الأقصى سمعتهم يسبون الله. هؤلاء ليسوا مسلمين. إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء ما نصروا الله لأنهم ليسوا مسلمين. مرة لما كنت درس في الأردن ذهبت لزيارة امرأة تقرب بعض الناس الذين علمتهم، قالوا نذهب نزورها، عمرها نحو 80 سنة. فجلست نحدثها نلاطفها، فتكلمت والعياذ بالله بكفر صريح. قالت: أنا كنت عم بتفتش على المفتاح، أضاعت مفتاحا، فهذا المفتاح جنن ربي والعياذ بالله. هذه المرأة قديش عمرها؟ نحو 80 سنة. قالت لي: أنا أصوم كل اثنين وخميس، وكل يوم أقوم بالليل أصلي. فالشيطان يكون قويا عليها. كلمتها يمكن شي نصف ساعة بلطف بلطف بلطف، حتى أنه اعترفت أنه هذا كفر، نطقت بالشهادتين. جلست قليلا قلت لا أخرج فورا، ثم أردت الخروج وأنا خارج ماذا قالت لي؟ قالت لي بس أنا ما كفرت. والعياذ بالله، هكذا الجهل يفتك بصاحبه. الشيطان يمكن قال لها كيف 80 سنة راحت عليك كلها 80 سنة لأنك قلت هذه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. حاولنا والآن ماتت، الله أعلم بحالها. ما الذي أدى بها للهلاك؟ الجهل والبعد عن علم الدين، لا يتعلمون علم الدين. وكثير منهم إذا ذكرت مسألة في الدين يبدون آراءهم، من آرائهم يتكلمون، يقولون رأيي في المسألة كذا، رأيي في المسألة كذا. الله يفقهنا في الدين، الله يفقهنا في الدين، الله يفقهنا في الدين. الإنسان الذي أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، والذي لم يرد به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين.